بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. يقول الشيخ محمد سعيد سنبل المسجد رحمه الله قال بسند المتقدم إلى أبي عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم قال رحمه الله قال حدثنا علي بن حرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمير محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام ويقول الشيخ محمد سنبل في أوائل السنبلية في إسناد أوائل الأحاديث من هذه الكتب التي ذكرها، وبالإسناد وبسند المتقدم إلى أبي عوان. أبو عوان هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم بن يزيد الإسفرايين بفتح الهمزة أو كسرها، وهو منسوب إلى إسفرايين، وهي بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان، وينسب إليها النيسابوري الأصل. شافعي له كتاب المستخرج على صحيح مسلم، والمستخرج هو أن يأتي المحدث والراوي إلى كتاب ما فيروي أحاديث الكتاب بأسانيده وليس من طريق مؤلف الكتاب، وإنما من طريق شيخه فما فوق، ولا يروي من طريق فوق شيخ شيخه إلا لفائدة لفظية سندية أو متنية. فإذا استخرج على البخاري فإنه يوافق البخاري في شيخه قتيبة أو أحمد أو في يحيى بن معين أو في موسى بن إسماعيل الذكي أو في عبد الله بن مسلمة القعنبي أو في غيره من مشايخ البخاري، ولا يرتقي إلى من فوق شيخ البخاري كمالك والثوري وابن عيينة وغيره إلا لفائدة سندية أو مسنية. والمستخرجات كثيرة، منها مستخرجات على الصحيحين، ومنها مستخرجات على البخاري فقط، ومنها مستخرجات على مسلم فقط، ومنها مستخرجات على كتب أخرى كاستخراج أبي نعيم على الحاكم وعلوم الحديث، وكاستخراج على كتاب أبي داود، ومن استخراج على كتاب ابن خزيمة، ومنها هذا المستخرج استخرجه أبو عوانة على صحيح مسلم، وقد ذكر فيه زيادات عدة وكثيرة، وللمستخرج فوائد. والأصل في المستخرج أن يراعي أن يأتي المستخرج فيوافق صاحب الحديث في شيخه فما فوق، ولكن قد يكون في المستخرجات أي في المتون تغاير في ألفاظ الحديث، ولهذا لا يصح أن ينسب لفظ المستخرج إلى صاحب الأصل فتقول رواه مسلم، إذ أنه قد يأتي بما ليس فيه، كما أنه ما يصح أن يطرد الحكم فيه فيقال هو صحيح لأنه استخرج على مسلم، لأنه قد يكون في سنده من فيه كلام. لكن فوائد المستخرجات كثيرة، ومنها تقوية الحديث بمجيئه من طرق، ومنها بيان وصل مرسل أو رفع موقوف، ومنها بيان اتصال ما فيه انقطاع أو إشارة إلى سماع وتحديث مدلس أو ذكر من روى عن مختلط قبل اختلاطه أو توضيح عبارة أو شرح لفظ غريب، ومنها أيضا زيادة بعض الألفاظ في الحديث مما يفيد حكما ويبينه ويزيل عنه الإشكال، ومنها الإشارة إلى ما يدل على النسخ أو نحو ذلك من أحكام الفقه المتنية. وفاته سنة 16 و300. نعم. قال حدثنا علي بن حرب وزكريا بن يحيى بن أسد وعبد السلام ابن أبي فروة النصيبي قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فأنا لكم ناصح. أي هذا هو الحديث الذي ذكره. نعم وهذا حديث جرير هو في الصحيحين, حديث جرير الصحيحين, وذكره البخاري في آخر كتاب العلم كأنه يشير رحمه الله إلى أنه ناصح في هذا الصحيح الذي كتبه. وعليه فمناسبة ذكرها من أول حديث أن صاحب الكتاب ناصح لغيره فيما يريد عليه من أحاديث ويفيده من علمه. قالوا بسند المتقدم إلى أبي عبد الله محمد بن حبان التميمي كتابه المسمى بالتقاسيم والأنواع. هو أبو حاتم جاء في جميع النسخ الأوائل أبو عبد الله, لكن المشهور في كنية ابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان ابن أحمد بن معاذ التميمي التارمي البستي بضم الموحدة وإسكان السين وفوقية البستي نسبة إلى بست, وهو بلد كبير من بلاد الغور بطرف خراسان. الشافعي, وكتابه التقاسيم الأنواع يقع في 5 مجلدات, وقد رتبه ترتيبا مخترعا ليس على الأبواب والمسانيد, ولهذا يقولون الكشف عنه عسير أي الوصول إلى الحديث صعب, ذلك لأنه كان قالوا على علم بالكلام والمنطق فقسمه وجعله على أنواع التقاسيم الأنواع, فوصولك للحديث إليه مما يعسر ويصعب. ولكن رتبه الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان الفارسي الحنفي الفقيه النحوي المتوفى سنة 39 و700, وسماه الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان, وهذا الكتاب موجود ومطبوع وموجود كله بخلاف صحيح ابن خزيمة, فأكثر الصحيح ابن خزيمة قد عدم كما قاله السخاوي, وقد قالوا أصح من ألف في الصحيح بعد الصحيحين هو ابن خزيمة ثم ابن حبان. وقد طبع أخيرا فيما بلغني كتاب ابن حبان على نفس النادي الذي وضع التقاسيم الأنواع, وإلا فمن قبل ما كان إلا الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان, وأخيرا أو في زمن أخير طبع الكتاب على ما هو عليه, الله أعلم. نعم. قال في أوله أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به شهر حرام إلا في شهر حرام سجن به رجل. نعم. فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا قال أمركم بأربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. نعم الحديث هذا حديث ابن عباس صحيحين, قد ذكره ابن حبان في أول حديث في صحيح بترتيب ابن بلبان, فالترتيب من ابن بلبان, فوجه ذكره أول حديث ما فيه من الأمر بالإيمان وهو أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, وقوله الدباء, الدباء هو القرع ييبس ثم يفرغ من داخله فيتخذ كالقدح، وكانوا ماذا ينتبذون فيه الخمر، أن يأتوا بالعصير فيفرغونه في هذا الدباء ويغطى ويترك حتى يتخمر. فهذه آنية وأنواع من القداح يعني ينتبذون فيها الخمر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الانتباذ، ألا فانتبذوا واجتنبوا كل مسكر. واختلفوا هل النهي دائم في الانتباذ في هذه الأربعة واستعمالها أو أنه لا يجوز، على قولين: قيل أن النهي منسوخ، وقيل أن النهي منسوخ عن سائر الآنية إلا هذه الأربعة فلا يزال النهي دائم، وقيل بل النهي منسوخ عن جميعها وهو أقرب. والحنتم جرة خضراء، والنقير هو أصل النخيل ينقر، والمقيط هو المزفت المطلي بالزفت، وإنما نهي عن هذه الآنية لأن الانتباه فيها سريع يتخمر سريعا. فكان النهي في بداية الإسلام لأن من أسلموا كانوا حديث أهل بكفر، فكانوا ينتبذون يشربون الخمر، فلما أسلموا وكان الخمر قد حرم نهاهم عن الانتباه عليه الصلاة والسلام لأنهم قريب أهل بذلك، ثم بعد ذلك أذن فيه. نعم. وبسند المتقدم إلى الحافظ الحجة الحافظ أبي عبد الله في كتاب الإيمان. نعم، هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن محمد ابن حمدوية الضبي الطهماني النيسابوري المعروف المشهور بابن البية بوزن قيم، وكتابه المستدرك على الكتاب الصحيحين، المراد أنه استدرك عليهما مما لم يذكراه من الأحاديث وهو على شرط أهما أو على شرط أحدهما أو لا على شرط واحد منهما. وكان سبب تأليفه أنه سمع مقالة بعض من يريد الطعن في السنة وأنه ما عندكم من الحديث الصحيح إلا ما في البخاري ومسلم، فقال من الأحاديث الصحيحة الآلاف المؤلفة، فجمع هذا الكتاب استدرك فيه على الصحيحين المستدرك، قال: وقد جمعت فيها أحاديث برواة يحتج بمثلها صاحبا الصحيح. وكونه استدرك عليهما لا وجه له، لأنهما لم يدعيا ماذا؟ الجمع واستقصاء وحصر كل الصحيح، ولم يقل واحد منهما ما في كتابي صحيح وما خارجه وما خارجه ليس بصحيح، أو ليس بصحيح، أو ما ليس في كتابي فليس بصحيح، فلم يدعيا الحصر والجمع والاستقصاء حتى نستدرك عليهما وأنه قد فاتهما، بل قد روي الكثير من الصحيح خارج الصحيح، بل وصرح بذلك. ولكن الحاكم سمى كتاب المستدرك، وقال العلماء تساهل فيه كثيرا خاصة في التصحيح، وقد اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه من حيث الانتقاء. وقد لخصه الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، وتعقب الحاكم في الكثير من المواضع، وحكم على بعض الأحاديث بالضعف والنكارة أو الوضع، وأيضا مع كذلك قد فات الذهبي شيء من الأحاديث وافق فيها الحاكم وانتقده غيره. وذكر الذهبي أن للحاكم تساهلا في التصحيح، وذكر ابن الجوزي كذلك في كتابه موضوعات شيئا من أحاديث الحاكم، لكن توسع في ذلك فرد عليه. والسيوطي له رسالة اسمها توضيح المدرك في تصحيح المستدرك ولم يكمل. وكذلك ممن لخص المستدرك برهان الدين الحلبي، وذكر الذهبي أن نحو نصف الكتاب على شرط أحدهما، ونحو ربعه مما صح سنده وإن كان فيه إلا، ويبقى الربع الآخر وهو آخره فيه المناكير والواهيات التي لا تصح، وفي بعض ذلك الموضوعات. وسبب هذا الذي وقع للحاكم أنه ألفه في آخر عمره ولم يتسع له الوقت، قد قارب 80 ولم يتسع له الوقت لتحريره وتنقيحه. وقد ذكر الحافظ أنه وجد قريبا من نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك إلى هنا، قال يعني في الكتاب المخطوط إملاء الحاكم، يعني ما عدا ذلك لا يؤخذ إلا بطريق الإجازة. والتساهل في القدر الذي أملاه الحاكم قليل جدا بالنسبة لغيره. ولهذا إذا جئت إلى الأحاديث التي في آخر سنن البيهقي تجد ما يدل على أنه ماذا حدث عن الحاكم إجازة، بخلاف الأجزاء الأولى كبالطهارة والصلاة وغيرها، فإن ماذا يقول؟ حدثنا، أخبرنا الحاكم، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أما في الأبواب الأخيرة فتجد ما يدل على أنه أخذه إجازة، وهذا سبب ما وقع فيه من الوهم. وهو أوله أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي بمكة قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني من عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الحديث هذا صحيح. قالوا بسند متقدم إلى أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن خزيمة في صحيحه قال حدثنا ابن خزيمة أيضا قال أبو عبد الله في النسخ كلها، لكن معروف من كنيته أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي شيخ ابن حبان، شيخ ابن حبان، ويعرف عند المحدثين بإمام الأئمة رحمه الله. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حسين المعلم عن عن عبد حسين بن زياد عبد الوارث. عبد الوارث كلاهما من روايات الرواة الصحيح، فهذا هو حفيد الآخر. عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المغرب صلى قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء، خشي أن يحسبها الناس سنة. الأصل حديث هذا في الصحيحين. وبسند المتقدم إلى الإمام الحافظ في الصحيحين حديث المغيرة أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن ابن إسماعيل الإسماعيلي الدرجاني الشافعي، والمراد بصحيحه مستخرجه على البخاري. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء وأخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا مزاحم عندكم عن ابن المبارك أو أبي المبارك بعض الطبعات أبي وهو خطأ. شيخ بالنسبة للحديث الأربعين الثالث لمن شاء كراهية ذكرنا في النسخة قال كراهية وعلق عليها من تحت شنف سقط من أصل وقد استدرفناه من عند البخاري سقط قد استدركناه من عند البخاري وفيه كراهية أن يتخذها. وفي سنن أبي داود خشية مذكر الأعظم يعني أعظم يقول ذكر هذا عندنا هنا خشية أن يحسبها. طيب وفي عند البخاري كراهية أن يحسبها الناس والمعنى واحد. وأخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا مجاهد بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس حاء وأخبرنا القاسم بن زكريا تحويل الإسناد لتحويل الإسناد نعم. وأخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا علي بن الحسن ابن الحسين قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه سبع عبيد الله هذا نعم رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود البشر وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان جبرائيل يلقاه في كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة نعم حديث صحيح نعم وبسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي بكر بن السني نعم هو أحمد أبو بكر أحمد ابن محمد ابن إسحاق ابن السني الحافظ الدينوري وهو تلميذ النسائي نعم كتابه أعمل يوم الليلة مشهور ضمنه الكثير من أذكار يوم الليلة نعم في كتاب عمل اليوم والليلة في باب حفظ اللسان واشتغاله بذكر الله وهو أوله قال حدثنا أبو خليفة أي بالحديث الأول عند الإسماعيلي وجه كونه أول حديث واضح وهو ذكر وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذا الدين وما كان عليه من حسن الخلق نعم قال حدثنا أبو خليفة قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي الصحباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري أظنه رفعه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا هو في الطبع عندك تفكر وإذا خطأ صواب تكفر يعني تكفره أي تتبعه نعم أيوه يعني المقصود واصل حدثنا قال حدثنا محمد بن عبيد الله ابن الفضل قال حدثنا محمود بن عبيد الله قال حدثنا محمد بن عبيد الله ابن الفضل قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن عثير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله عز وجل قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل أي نعم حديثان صحيحان وكون أول حديث ذكره إشارة إلى فضل الذكر وأنه من أفضل الأعمال ثم أحيي إليك من كتاب وأقم الصلاة إن الصلاة كان فحشا ومنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون فهذا إشارة إلى فضل ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الحديث هو آخر الأوائل عند الشيخ تاج الدين القلعي المكي وابن الطيب المغربي وإسماعيل عجلوني وهو أيضا آخر الأوائل في مسودة الشيخ محمد بن سعيد زنبل كما ذكر المحقق نعم لكن زاد بعد إتمامه الكتاب الذي سيأتي ثم ذيله نعم قالوا بالسند المتقدم إلى الحافظ الشيخ محمد بن سليمان لكتابه جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد هو أبو عبد الله محمد بن سليمان المغربي الروداني مدفون بسفح جبل قاسيون من دمشق الشام رفع الله عنها ما بها من الفتن وكتابه هذا ليس من الكتب التي تسند وإنما هو كتاب يجمع بعض الكتب الحديثية ولا يذكر فيها السند لهذا فكتب الحديث على أقسام كتب أصول تروي بأسانيدها وكتب الاستفراد وكتب الاستدراك وكتب الأطراء وكتب تجمع بعض كتب الأخرى قد يذكر فيها الإسناد وقد لا يذكر كالجمع بين الصحيحين حميدي والأحكام الوسطى والصغرى والكبرى لأبي الحق الإشبيلي والإمام والإلمام والعمدة وجامع الأصول شارك الأنوار وهذا جمع الفوائد ومن كتب أيضا أخرى كتب الزيادات وغيرها. نعم هذا كتاب جمع فيه الكتب التي ذكرناها من المشتمل على صحيح البخاري المشتمل على صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ ومسند الدارمي وأبي داود ومسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند البزار والمعاجم الطبراني الثلاث. هذا كله سبق ذكره. نعم قال وأول حديث المعاجم ذكر الكبير فتطيع. وأول حديث فيه بعد ترجمة لكتاب الإيمان فضل الإيمان عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي رواية أدخله الله تعالى من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء للشيخين وللتلميذ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. نعم هذا أول حديث ذكره ووجه ذكره أول حديث واضح وهو ذكر ما يكون به إثبات الإسلام وما فيه من أركانه العظيمة وأيضا ما يتعلق بأركان الإيمان فهذا أصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته ودعوته. نعم لكن تلقيته إجازة وسماعا من سيد السيد عمر بن أحمد بن عقيل عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري عن مؤلفه إلى أصحاب الأصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم هذا آخر الكتاب عليه الصلاة والسلام آخر الكتاب والمؤلف زاد هذا الكتاب 43 غيره ثم إنه كذلك زاد على هذه أحاديث عدة كتب أخرى من الكتب الحديثية نحو 30 وهو الذي يأتي بعده ذيل الأوائل السنبلية ذيل الأوائل السنبلية وإنما مجاز في هذه الأولى أي الأوائل السنبلية فقط هذا على هذا اقتصرت الإجازة على هذا اقتصرت الإجازة ليس على ذيل الأوائل وعليه فإلى هنا نكون قد أنهينا الكتاب الأوائل السنبلية بحمد الله تبارك وتعالى وفضله وتوفيقه نسأله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا على دينه وعلى السنة وأن يحيينا الإسلام ويميتنا عن الإيمان كما نسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في مجلسنا وهذا ومجالسنا غيرها وأن يثيبنا على ذلك وأن يثبتنا على المداومة على مجالس التحديث وسماع الحديث بإذنه سبحانه وتعالى نعلق بشيء قدير وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والكتاب أجزنا فيه قراءة على شيخ صفوان بن عدنان الداودي وهو بنفسه أجيز فيه من طرف ثلاث من مشايخه سماعا أو إقراءا أو عرضا والإجازة الرابعة إنما هي إجازة من غير نعم فأوله قرأه على الشيخ عبد الفتاح أبي غدة وبسنده إلى محمد بن سعيد سنبل المكي وثانيه قرأه على مدير جامعة مظاهر العلوم وقف ومفتيها في الهند مظفر حسين الأجراروي السانفوري وقرأه ثالثة في واحد في بيته على الشيخ عبد الحق الأعظمي الهندي في زيارته، و الرابع يرويه بالإجازة مع رسالة العجالة المكية. العجالة المكية هذا الرابع إنما هو إجازة ولم يقرأ. والمراد العجالة المكية هو هذا في أسانيد الشيخ محمد سعيد سنبل إلى مؤلفي الكتب الحديثية المذكورة في أوائل السنبلية. فقوله في السابق بالسند المتقدم المراد هو هذه الأسانيد التي تجدونها هنا، فأسانيدنا إلى هذه الأوائل وإلى الكتب هي هذه. فسندنا إلى البخاري وغيره إلى أول حديث منه سماعا هو هذا، وسندنا إلى البخاري كله إجازة وليس سماعا، لأن ما سمعنا منه ولا قرأنا إلا حديث الأول، فالباقي إجازة وليس سماعا أو قراءة أو عرضا. فهذه أسانيده الأربعة، فثلاث منها قراءة ورابعها إجازة، واضح؟ لكن الثلاثة الأولى نعم هذا هو، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجازون هذا أو لا تقولون الأجزاء؟ نعم. وليرحل بجلسة يستدركها. نعم أقل. نعم، وقد استجزتموني فيه فأجزتكم به سماعا لما سمعتموه وإجازة لما غاب عنكم، ومن أراد أن يستدرك فليستدرك على أن أجيزكم فيه موصيا نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا أينما كنتم، وبنشر العلم في كل مكان تستطيعون، وبشرط الإجازة كذلك. وشرط الإجازة جمعها ونظمها الشيخ محمد حبيب الله الجكني الشنقيطي، حيث قال في شروط الإجازة: وهي التثبت بما قد أشكل، ثم المراجعة فيما أعضل مع مشايخ العلوم المهرة لا غير من حقق ممن حققه وحرره، ثم الرجوع في الحوادث إلى ما كان بالنقل يرى محصلا، وعدم الجواب في استفتاء إلا مع التحقيق للأشياء. فهذا شرط الإجازة، أن يتثبت، أن يقتصر على ما سمع وما قرأ وما أجيز، وأن يكون على ضبط لطرق التحمل وكيفيتها وطرق الأداء المذكورة في كتب المصطلح ومرت معنا في غير كتاب واحد. وما أشكل عليه يتثبت ولا يتسارع، فإذا جاء ليسمع فوجد ما يشكل عليه لا مانع من أن يوقف التسميع حتى يراجع، ولا يركب الصعب والذلول بما قد أشكل، ثم المراجعة فيما قد أعضل. ثم المراجعة فيما أعضل، والإعضال من العضل ما يمتنع عنه فهمه، ويكون هذا مع المشايخ المهرة ممن حققوا العلم وحرروه، وأن يرجع في الحوادث إلى ما نقل وإلى الحديث، وأيضا في الاستفتاء لا يستعجل حتى يتحقق من الأشياء. وشرط الإجازة أن يقتصر على ما أجيز فيه فلا يزيد ولا يغير، وأن يكون له دراية على ما يتعلق بكيفية الأداء والتحمل أيضا. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كنتم تقرؤون الذيل ولا لا؟ ذيل الاوائل السنبليه ان شئتم نقراه، لكن لا اجازه لنا فيه هذا الذيل، لكن قصد ان تعرفوا هذه الكتب لانه فيه الاشراف وفيه معجم الطبراني، مر معنى الاوسط، مر معنى الاوسط ليس الكبير، فيه الكبير وفيه الصغير، وفيه ايضا كتاب المحاملي والغيلانيات والاربعين الطوسي اول من الف الاربعين، اربعين الاجبدي وغيرها، كتب كثيره نافعه. شئتم تقرؤونها حتى تطلعون على هذه الكتب، وإن شئتم كما ذكرت سابقا نبدأ في صحيح مسلم. ما رأيكم؟ ديروا شيء اقرأوا لهذه، تشاوروا خلاص، تشاور جوبا إن شاء الله تنبدأ. نعم، إذا رأيتم أن لا تقرؤوه فتقرؤونه كل واحد يقرأ لنفسه يعني يطلع على الكتب هذه. نعم، الله أعلم. السلام عليكم.